بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهنا من للتبعيض يا أخوان، أي نوع من الشرك. ما سيريده في هذا الباب إنما هو نوع من أنواع الشرك وليس هو الشرك، لأن أنواع الشرك كثيرة. هذا منها، وهو لبس الحلقة والخيط، نعم، ونحوهما مما يفعله العامة كلبس الشبشب المقطعة يضعها على عنق الإبل أو على عنق الدابة أو على أعناق الغنم أو على ثدي البقرة أو على ثدي المعز إذا كانت مليئة باللبن، لدفع العين عنها أو النفس قبل نزولها أو بعدها كما سيأتي، لدفع العين أو دفع الضر قبل نزوله أو لرفعه بعد نزوله. وهذا الباب كما قال الشارح رحمه الله تعالى إنه تابع لتفسير التوحيد. طيب يا أخوان، فنحن إذا ربطنا بين هذا الباب والأبواب السابقة علمنا حقيقة التوحيد وتفسيره ومعناه الصحيح. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويعتقد في نفسه أنه موحد، ثم تجده إذا مرض أو نزلت به العين أو يخاف من العين لبس الحلقة، وهي حلقة نوع من النحاس قد رأيناها في الزمن القديم قبل 30 سنة، فيلبسها بعض الأطفال، يلبسهم آباؤهم حلقة من صفر أي نحاس، توضع إما في قدمه أو في يده أو في عنقه مقاسات هكذا، أو الخيط. والخيط يكون من شعر الغنم، من شعر المعز أسود، يفتلونه بالغزل ثم يأخذونه وينفثون فيه رقية بالتعويذات الشيطانية أو ما إلى ذلك، ويربطون بها رجل المريض أو يده أو عنقه أو في عضده كما سيأتي بيانه، إما لرفع العين، دفع العين قبل نزولها أو الضر عموما، أو لرفعها بعد نزولها. نعم، وهكذا العوام تجد أنهم يأخذون النعالات أو ذيل الثعلب أو ما إلى ذلك ويعلقونها في السيارات بقصد دفع العين أو بقصد الوقاية من الإصابة بالعين والنفس. فهذه عقائد فاسدة تدل على أن هؤلاء ما فهموا التوحيد ولا يعرفون تفسيره، إذ أن تفسيره أنك تعتمد على الله عز وجل وتثق بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الإنسان، تفسير التوحيد الصحيح هو أن تعتقد أن الضر والنفع بيد الله، وأنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله، ليس هناك أحد ينفع أو يضر من دون الله أو مع الله. فالذي فهم التوحيد لا يتلبس بهذه الخرافات، وهي لبس الحلقة والخيط. قال المصنف: نعم، قال الشارح: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منه قبل نزول، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. هنا قوله قل أفعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا إيش؟ أنت. والمقصود به يا محمد، قل يا محمد لكفار قريش ولمشركي قريش ماذا؟ أفرأيتم. هنا أفرأيتم دائما هي في القرآن أخبروني، وهنا قوله أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني عن هذا الذي يكذب، أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني، أفرأيتم أخبروني. نعم، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأحجار والأنصاب وما إلى ذلك، إن أرادني الله بضر، أخبروني، هذه الأصنام التي تعبدونها وتدعونها من دون الله، إذا أرادني الله بضر ينزل بي الضر طيب بجميع أنواع الضر، هل هن أي هل يستطعن كاشفات ضره، هل يستطعن هؤلاء المدعوات التي تدعونها من دون الله تدفع عني هذا الضر وتكشفه عني وتصرفه وتجعلني في سلامة وعافية؟ نعم. أو أرادني برحمة، أيضا العكس، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، إن أرادني هو سبحانه بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني كذلك أو أرادني برحمة ينزل علي رحمة من خير وسعادة وتوفيق ونصر وتأييد ورفعة في هذه الدنيا، هل هن ممسكات رحمة؟ هل تستطيع هذه المعبودات تمنع عني رحمة الله بجميع ما فيها ما تضمنته من الخير الواصل إلى العبد؟ هل تستطيع آلهتكم هذه أن تفعل هذا؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله أي كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا تستطيع شيئا، هذه الآلهة لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك أي أصابك وأوصل إليك الضر، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أصابك بعض آلهتنا بسوء. قال ردا عليهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أنا بريء منها، هددوني بها واجعلوها تصل تعتريني بضر وتوصل إلي ضر، أنا لا أثق بها، أنا أعتقد أن الضر والنفع من الله سبحانه وتعالى، والسوء والخير من قبل الله، السوء أي إيصاله وخلقه وإيجاده، لا أنه يضاف إلى الله مباشرته، ولكن يضاف إلى الله خلقا وإيجادا، فإذا أرادني بسوء أي أن يصل إلي سوء هو الذي يفعله، يوصله عن طريق الذين يسلطهم. نعم. أو أرادني، نعم، قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تنظروني ولا تعطوني مهلة، إذا كنتم تستطيعون أن تكيدوني وتدمروني وأن تستأصلوني من الأرض من دون الله سبحانه فافعلوا، لا تؤخروني، أنا لا أنتظر منكم رحمة ولا أنتظر منكم، لأن لا أريد الحياة إذا كان، ولا أريد البقاء إذا كانت عن طريقكم أنتم، وأنتم الذي لكم الحول والقوة في الضر والنفع والكيد، أما إذا كان أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيء إلا بإذن الله والله هو الذي يفعل ما يشاء فافعلوا ما شئتم. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة، سبحان الله، هنا ما من دابة يعني نكرة تفيد جميع الدواب حتى البعوضة حتى النملة، يعني لو استعذت بالله عز وجل من كما في حديث إيش، إذا أوى أحدكم إلى فراشه قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل أعوذ بك من والفرقان أعوذ بك من منزل التوراة والفرقان منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة، أي ما يدب على الأرض، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث. فالشاهد أعوذ بك أي أستجير وألتصق بك وبجنابك من كل دابة، من شر كل دابة ما يدب، سواء كانت عفريت مارد من أكبر ما خلق الله من الجن، أو كانت نملة أو بعوضة أو قمل ضعيف، وبين القمل هذا وبين أكبر عفريت ما من الجن والإنس ما لا يحصي إلا الله، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ، هذا الناصية يأخذ بها لا يتصرف، إذا أخذ الإنسان المخلوق بناصيته يصعب عليه أن يتحرك أو يتصرف، أنت آخذ بناصيتها نعم. فهنا قال إيش؟ ما من داب أراد أن يخبرهم عن هذه المعبودات جن أو إنس، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن كيف تخوفوني بشيء هو تحت قهر الله والله آخذ بناصيته؟ لا تخوفوني بطيارات ولا بصواريخ ولا بنووي ولا بجيوش كافرة، أنا متوكل على الله، أنا واثق بالله. قال كما قال الله تعالى إيش؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله سميعا بصيرا. هو الذي يكف كف المؤمنين، ما يستطيعون أن يفعلوا في الكفار شيء ويكف. وكان الله بما تعملون بصيرا. إيش أنا قلت؟ وكان الله بما تعملون بصيرا وكف أيدي المشركين عن المؤمنين، فلا يستطيعون أن يحركوا ساكن، كل شيء بيد الله. قال هنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسكتوا بقوله أرأيتم، أي أخبروني، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها في نفس الأمر، إنما يعبدونها تقليدا للآباء والأجداد. أما من حيث أنها تفعل وتجلب الضر وتمنع الرحمة من وصولها إلى أحد فهذا لا يعتقدونه، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر في حقيقة الأمر. فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر، هذا الإخبار عن من يا أخوان؟ عن المشركين. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تضجون إليه بالاستغاثة والتضرع. ثم إذا وتنسون تتركون آلهتكم، وتنسون آلهتكم التي تدعونها في وقت الرخاء، إذا جاء الشدة ومسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم وأذهبه وأنتم تعلمون ذلك إذا فريق منكم بربهم يشركون، يدعون غيره ويتوكلون على غيره في الرخاء. أما في الشدائد إذا انقطعت الأسباب أيقنوا أن الآلهة لا تضر ولا تنفع، لجأوا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. قلت وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله عز وجل، شرك أكبر مخرج من الملة. وفي الآية من الأدلة بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك، وضع لهم علامة وسمة على وجوههم، كما أن المسلم عنده سمة إيش؟ سماهم في وجوههم من أثر السجود. وسم أهل الشرك بدعوة غير الله، فهذه من أبرز صفاتهم، والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو العبد إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاس، فقال ما هذه؟ لماذا تلبسها؟ لماذا تضعها على عنقك؟ لماذا تضعها في يدك؟ لماذا تضعها في ساقك أو في رجلك؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، بل هو من طريق الحسن البصري عن عمران بن حسين، ولم يسمع منه على القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وما سيأتي من تصريحه كما في هذا الحديث فهو من أوهام من المبارك بن فضالة، وهو عنده ضعف في حفظه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك وهو ابن الفضالة صدوق يدلس ويسوي، عن الحسن وهو البصري أيضا ثقة إمام لكنه كثير التدريس والإرسال، قال أخبرني عمران، كلمة أخبرني هنا من أوهام المبارك ابن فضالة فليست بشيء، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، أي أظنها من صفر، فقال ويحك، هنا كلمة ترحم وتوجع وتفجع، ما هذا؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنك متوكل عليها ومعتمد عليها، ومن اعتمد على غير الله وكله الله إليه فزاده خذلانا وخسرانا وخيبة. أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك، ارميها وألقها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن من مات وعنده شرك أكبر أو أصغر لا يفلح. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك لو مت وكلت إليها، والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، قلنا وهذا خطأ لا يعتمد على تصريح الحسن لأنه من أوهام المبارك بن فضالة. فقوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي، عندكم صحابي عن صحابي، والصواب صحابي ابن صحابي. إيش عندك؟ إيش عندك؟ صحابي لا عندي صحابي عن صحابي، هذا طبعا الأولى وهذه الخطأ. من يبدل يأخذها حد يعطيني نسختها أحمد الظاهر. نعم، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. وقوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، وهذا يدل على ضعف الحديث، لأن عمران بن حصين صحابي جليل وحاشاه أن يكون يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضده هذه الخرافة. فقال ما هذا؟ إذن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فالمبهم في رواية أحمد وعمران راوي الحديث هذا لو صح الحديث، لكنه لم يصح فلا فائدة من هذه الترجيحات، بل هذا اللفظ يزيده نكارة. قوله ما هذا يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر ما هذا، يعني لماذا تفعل هكذا. نعم، وقوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق، عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد، لم يصح الحديث. قوله أن انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، الحمد لله. نعم، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هكذا انزعها فإنها لا تنفعك ولا بل تضره وتزيده ضعفا، لكون اعتقد النفع فيها من دون الله. كذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع صاحبه غالبا، كذلك البدع والعبادات التي ليست من الكتاب والسنة، وإن أراد العبد أن يتقرب بها إلى الله لا تزيده إلا ضررا وبعدا عن الله وفسادا وظلمة، فإن الله لم يتعبدنا بالباطل وبالبدع والخرافات والاستحسانات، إنما تعبدنا بالقرآن والسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنه لا ينفع صاحبه غالبا، وإن نفع بعضه في الظاهر أو مؤقتا فضره أكبر من نفعه، كما قال تعالى إيش يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما هو النفع الذي كان يحصل؟ الخمر أنه يشتغل فيها بعض الفقراء والمساكين ويبيعون ويحصل لهم من ورائها بعض المكاسب، فهذا نفع قليل، لكن ضرها أنها تذهب بالعقل وتسبب الإجرام وسفك الدماء والخبائث والزنا والفواحش، فهي أم الخبائث. وكذلك الميسر الذي هو القمار، يتقامر شيخ من قريش وشيخ آخر من قريش، هذا بجمل وناقة وهذا بجمل، فهذا بجمل، فيقول إن غلبتني نحرت جملي لهؤلاء الفقراء والمساكين، وإن غلبتك نحرت جملك. فالنفع الحاصل من وراء الميسر إيش هو؟ أكل الفقراء والمساكين، لكن الإثم الذي حصل إغضاب الله عز وجل أولا. الأمر الثاني أنه سبب الشحناء والبغضاء وسبب ربما للانتقامات والثأر والتقاطع والتدابر لما يورثه ذلك من الأحقاد بسبب أن هذا أخذ على هذا وهذا تسبب في خسارة هذا، وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. قال قوله: فإنك لو مت وهي عليك أي ملبوسة ما أفلحت أبدا، لأنه شرك أكبر. وقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فأي فلاح بعد حبوط العمل؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا غاية في الخسارة وغاية في عدم وجود الفلاح والعياذ بالله. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. مسألة عدم العذر بالجهالة هذه مسألة بين أهل العلم طويلة عريضة. نعم، العذر بالجهل، والراجح أن العذر بالجهل من أصول أهل السنة والجماعة هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، حيث قال، مع أنه ذكر في المجلد 12 صفحة 493 ما قبلها وما بعدها كلاما أكثر، إلا أني اخترت أقرب شيء، فقال: إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على ماذا؟ إنكار ما قامت عليه الحجة بالرسالة. نعم يا إخوان، فالصحيح أن قوله هنا بالجهالة، الجهل ينقسم كما قسم الشيخ ابن عثيمين في الشرح إلى قسمين: جهل مطبق وهو الذي لم يسبقه علم، هذا فلو مات وهو جاهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الجهل الآخر الذي سبقه علم إلا أن هذا الرجل أبى أن يتعلم ويقبل، بلغه العلم فماذا؟ فرفضه ولم يقبله فبقي على جهله. فهذا هو المقصود في كلام المصنف إن قلنا بأنه يعذر بالجهل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وفيه أي في الحديث الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك إن صح الحديث. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، حديث ضعيف، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن مصعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العلم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي نزيلا، ثم البغدادي أيضا إمام أهل عصره، إمام أهل السنة في عصره وليس في كل عصر، لأنه حامل راية القول، حامل راية إيش؟ السنة في الصمود أمام فتنة القول بخلق القرآن. قال الذهبي: فأحمدنا فرق بين أحمدنا وأحمدهم، هنا أحمد السنة وذاك أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، حامل راية التجهم تحت ظل المأمون العباسي المخذول. نعم. وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة. هذا القائل روى ابن خزيمة بسنده إلى أبو أنه أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى النحاس الرملي، هو القائل قوله بعض أهل السنة هو أبو عمير عيسى ابن محمد ابن عيسى النحاس أمر الرملي، عندك موجود أو موجود؟ قال: عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. من هم الماضين؟ السلف الصحابة. نعم. أتته الدنيا فأباها. كيف أتته الدنيا يا إخوان؟ عند أن عرض عليه المأمون: يا أحمد طاوعني ويقبل القول بخلق القرآن، قال: وأجلسك بجنبي. وأعطيك وأجعلك من جلسائي ومن خاصتي. هذه الدنيا سيتبعها المال والثراء. أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. أتوا عليه بالشبه من فتنة القول بخلق القرآن. خرج به من مروى وهو حمل في بطن أمه، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، في السنة التي توفيها مالك، فما أدركه، وهي سنة 79. فسمع من هشيم وهو ابن بشير الأزدي السلمي وجرير بن عبد الحميد الضبي سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال الإمام أحمد لما أراد يرحل إليه لا بد من صنعاء وإن طال السفر من أجل أن يرحل إلى عبد الرزاق. وعبد الرحمن بن مهدي وخلق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود. البخاري خارج الصحيح ومسلم أيضا خارج الصحيح فيما أظن، وأبو داود وإبراهيم، أما أبو داود ففي السنن، وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي، عبد الرحمن بن عمرو بن جرير وأبو زرعة الدمشقي. أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي فرق. وعبد الله بن أبي الدنيا، عبد الله أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم، وعثمان بن سعيد الدارمي صاحب النقب والرد على الجهمية، وأبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن البيع يقولون له. نعم، أكثر الإمام اللالكي من الإخراج من طريقه، وهو آخر من حدث عنه سبحان الله. وخلائق، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي، هذا يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر إذا درستم المصطلح، والأسود بن عامر رواية الأكابر عن الأصاغر في السن، وإلا الإمام أحمد أكبر منهم قدرا، هكذا ولا لا؟ أكبر منهم قدرا لأنه إمام أهل السنة وكان له صولة وجولة. ومن أقرانه علي بن عبد الله بن جعفر المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل بن إسحاق بن عم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رضي الله رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا. لمن يا إخوان؟ للإمام أحمد رحمه الله تعالى: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي سنده خالد بن عبيد المعافري وهو مجهول، فلا يصح الحديث بهذا اللفظ. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وإسناده حسن، وذكره شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى، وأسكنه الجنة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 44 و900. نعم، شرح الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد أبو التنوري، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري. دخين عندكم؟ دخين الحجري. الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط. الرهط يا أخوان من 3 إلى 9. الرهط من 3 إلى 9. في شيء أو في سكت عندنا؟ أنت نفس النسخة عندك الآن؟ تخالف لا بعدين شمجل دجين أو دجين دخين دجين يحتاج ضبط وينظر في الرواية. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط، كما قلنا الرهط ما بين 3 إلى 9، ويصغر رهيط. نعم يا أخي. ولا يوجد بينهم امرأة. ولا يوجد بينهم امرأة. فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، يعني ما بايعه لأنه يرى أنه ما قد إسلامه ليس بصحيح. فقال إن عليه تميمة، وهذه تمنع من الإسلام لأنها شرك. فأدخل يده فقطعها فبايعه. يحتمل قوله فأدخل يده الضمير يعود على من؟ إما على النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في صدر الرجل فنزعها، أو الرجل نفسه أدخلها فنزعها. وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله كما تقدم. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، ومات قريبا من 60. وقوله من تعلق تميمة أي علقها على جسده في صدره أو في يده متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري أبو بكر المنذري صاحب ماذا؟ صاحب الأوساط، نعم وغيره. خرز التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى، لحديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال أبو السعادات الجزري ابن الأثير، هو ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام بالأدلة من القرآن والسنة. نعم لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا أتم الله له دعاء إيش عليه، لا أتم الله له ما أراد من الخير وما أراد من إيش جل دفع الشر. نعم. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، نعم العين أو الدال ودعة. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين، عرفتموه يجعلونه كالمسبحة صدف أشياء صغيرة ودعة من البحر زي الحلزون حق الحلزون أو ما إلى ذلك. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون ولا أمن ولا استقرار، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه بأن لا يجعل الله وديعا ولا آمنا ولا مستقرا ولا في دعة. وقوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه في الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم في هذا الكتاب تفسير ابن أبي حاتم، وهو مفقود أكثره وإنما جمعوه من تفسير ابن كثير البعض، ما كان فيه بعض النتف وكملوه من تفسير ابن كثير بدون أسانيد. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط ربطه في يده لدفع الحمى أو لتخفيفها أو تسكينها، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم، أي ما يؤمن أكثرهم بالله أي بتوحيد الربوبية، إيمان بالربوبية بأن الخالق والرازق، إلا وهم مشركون أي في الألوهية، فهو يؤمن أكثرهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في باب يشركون بالربوبية يؤمنون بالربوبية ويشركون في باب الألوهية. قال ابن أبي شرح قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن عذرة عذرة بن عبد الرحمن الخزاعي قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا، السير يكون من الجلود، من جلود الأغنام أو الأبقار، أو فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن الأثر هذا ضعيف فيه انقطاع بين عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي وحذيفة، فهو لم يسمع منه أو لم يلقى. نعم عندي أروى عن حذيفة، قالوا هذا خطأ تصحيح هنا المحقق في المخطوطات بدليل أن في المصادر عزرة، وأنا محققه هكذا في الأصل في التوحيد. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل، هناك صاحب التفسير هذا هو، صاحب كتاب الرد على الجهمية مفقود، صاحب رسالة في كتاب السنة، نعم وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرا، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي، أبوه قتل أين؟ في معركة بدر، هكذا قتله المسلمون بالخطأ وهم يظنون أنه من المشركين ما يعلمون بإسلامه، فقال حذيفة قتلتم أبي يرحمكم الله أو بهذا المعنى، عاتبهم لكن لم يحمل عليهم، قتل رحمه الله أو رضي الله عنه مسلما على يد المسلمين بالخطأ. نعم العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين الأولين، ويقال له صاحب السر لأنه كان يعلم أسماء المنافقين 12 الذين تواثقوا وتحالفوا على الكفر وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة لينفروا الناقة العظباء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط ويموت، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم نهرهم فانفضحوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفت منهم أحد يا حذيفة؟ قال نعم فلان وفلان، قال اكتم، فاستأمن أن لا يبين منهم أحد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله، بقي منهم أشخاص، فكان حذيفة يعرف المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه يسأله بالله هل أنا ممن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا أو أبرع بعدك أحدا، يعني ما من سألني يقول له لا، حتى إيش إلى هذا سأل وهذا سأل وهذا سأل سيصل إلى عند المنافقين وانفضحوا، وما يريد أن يفضحهم، هكذا أتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السر العظيم. عدد محدود. نعم عدد محدود لا يعلم أولئك الذين هو يعلم منافقين آخرين، لكن أولئك الذين هو كان حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر الذين أرادوا ينفروا الناقة، الحديث في صحيح مسلم. لكن الله حافظ رسوله، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، فخرج لما نزلت عليه آية أخرج رأسه من الخيمة وقال يا أيها الناس اذهبوا عني فقد عصمني الله، وكان عندهم حراس يحرسونه بالليل، نعم وعصمه الله في قبره، فقد جاء كما ذكرنا من قبل نصراني أو نصرانيان فظهر بالاستقامة والدين والتزهد وجلسوا يعبدون الله في المسجد النبوي حتى تمكنا وثقوا بهم وأعطوهم غرفة، فكانوا يحفرون في الليل من غرفتهم إلى تحت المسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يريدون يأخذون الجثة النبوية، فرأى أمير المدينة في ذات ليلة يقول أغث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتصحيح أغث، فقال انظروا من ها هنا في المدينة، بحثوا بحثوا، قال ليس هناك إلا رجلين عابدين زاهدين كذا في المسجد النبوي، قال اتوا، ضربهم فاعترفوا فذهبوا وجدوا أنهم يريدون الوصول إلى الحجرة النبوية لأخذ جثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. نعم وين وصلنا يا إخوان؟ وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، دافع عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، هكذا يفتله ويطلسم يقرأ يردد ويتمتم، رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، وإسناده ضعيف لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، وفيه أيضا في هذا الأثر إنكار مثل هذا الفعل، وإن كان يعتقد أنه سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلق الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه إلا أن يخشى من ذلك فتنة وسفك الدماء. فأنت قد تذهب، أنت رأيت المصلحة، إذا رأيت أنه من السهل أنك تغير هذا المنكر وتزيلها بدون سفك دماء ومضاربات وتنفير للناس فلتفعل، وإلا فيكفي بالقول. نعم، فما لكل مقام مقال. قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت تنظر هل من الحكمة إزالتها باليد أم باللسان، نعم أيضا أم بالقلب، لأن أحيانا حتى لو أنكرت يضيبونك إذا كان المجتمع كله ما قد عرفوا يرون أن هذا من الدين وربما يعتبروك كافر يقتلوك، فتنكر بقلبك حتى تتحين الفرص وتدعو إلى الله وتبين هذا المنكر في أوقات مناسبة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبيته إلا وهم مشركون في الألوهية. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر من الأدلة لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والله أعلم، وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، مجموعة من الأخوات عندنا في مدينتنا أسس أسسنا لهن جمعية بدعوى أن السلطات لا تسمح لهن بحفظ القرآن والاجتماع لذلك، فأسسنا جمعية مع العلم أن الأخوة الرجال لهم جمعية أيضا، ولعل عذرهن في الانفراد بجمعية أن تلك بعيدة عن منازلهن وجهلهن لا يعرفنا ولا يعرف أزواجهن السلفيون هم أم لا، ثم بعضهن تحوم حولهن شبهات من حيث أنهن لا يفرقن بين سلفي وحزبي ويحضرن كل مجلس مع الأسف. ولقد نصحت بعض الإخوة في هذا ونبهته إلى كلام العلامة الوالد أبو إبراهيم الوصابي، فما رأيكم في هذه الجمعية؟ وهل تنصحون الإخوة بترك زوجاتهم يذهبن إلى تلك الجمعية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالذي أعرفه من فتاوى مشايخنا الشيخ ربيع والشيخ المقبل الوادعي والشيخ عبيد، أما فتوى الشيخ محمد ما أدري، شيخنا محمد عبد الله الصابي ما أدري ماذا تقصد بها. فالشاهد يحذرون من الجمعيات وأنها ما عادت على المسلمين بخير، وأنها ما قام بها سلفيون إلا كانت سببا في تفريقهم وفي خصامهم وفي تحزبهم في النهاية. ومع ذلك أيضا أحيلكم حفظكم الله على شيخنا ربيع وفتاواه وشيخنا عبيد فهم أعلم، وشيخنا الوصابي وفقنا الله وإياكم حتى لا نختلف، لأني وجدت أناس يدافعون عن الجمعيات. نعم، وربما بعضهم يزور الشيخ ربيع، بل ربما بعضهم يجلس عنده بحجة أنه يطلب العلم عنده، ومع ذلك ما نريد خلاف أو بعضهم يقل أدبه أو يسيء الأدب ويتكلم على فلان وفلان بأنه يفرق الدعوة وبأنه يحذر فنخرج من الخلاف. أنا على تحريم الجمعيات وأنها مضرة بالدعوة السلفية، لكن في قضاياكم هذه ارجعوا لشيخنا ربيع حفظه الله. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه وأن يحفظ سمعه وبصره وعقله وأن ينفعنا جميعا بعلمه والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا ما قولكم في من يصف أخاه بالخبث؟ وبارك الله فيكم. لا يجوز، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، لكن إن خرج منه على في وقت غضب فليتوب إلى الله ويستغفره. أما أن يبقى كاعتقاد في نفسك ودائم فهذا لا يجوز إذا كان أخوك سلفي. أما إذا كان من أهل البدع والضلالات، نعم، فالمبتدع خباث الرافضة خباث، الحدادية خباث، الخوارج خباث. نعم تصدر عن الحدادية أساليب وماذا وجرم وتفريق للدعوة وإضرار بالدعوة وجنايات على الدعوة السلفية يدل على خبثهم وخبث نواياهم وطوياتهم، نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.